وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ويفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لها خلفه Yeah. لا إله إلا الله والله